تفسير الآية 7 من سورة الحجرات يقول تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. بعض الأخلاقيات التي تستفاد من هذه الآية الكريمة ومن الآية التي بعدها: إنك ستسعد في حياتك كثيرا وستسعد في آخرتك أكثر بعظيم ثواب الله وأعلى درجات جناته إذا كنت مستصحبا دائما نوايا خير بعقلك في كل قول وعمل، وإذا كان الله تعالى ورسوله الكريم صلى الله عليه وسلم وقرآنه العظيم وإسلامه الحنيف أي البعيد عن أي باطل هم دائما مرجعك في كل مواقف ولحظات حياتك، فستجد البيان كله أي التوضيح لقواعد وأصول كل شيء، وستجد الشفاء كله من كل سوء في العقل مع قوة الإرادة العقلية كلها، والنور كله والهدى كله والتذكرة كلها والمواعظ كلها والصدق كله والحق كله والعدل كله والخير كله والحكمة كلها والرحمة كلها، وبالجملة ستجد السعادة كلها في دنياك وأخراك. هذا ومعنى قوله تعالى: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي وانتبهوا وتذكروا وتدبروا وتعقلوا وأدركوا دائما ولا تنسوا مطلقا واهتموا بشدة واقدروا الأمر حق قدره. ومن متطلبات هذا العلم ألا تقدموا بين يدي الله ورسوله، برجاء مراجعة الآية 1 من هذه السورة لتكتمل المعاني: أيها المؤمنون وأيها الناس جميعا، أن فيكم وبينكم ومعكم دوما ما جاءكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو القرآن العظيم وما فيه من الإسلام الحنيف أي البعيد عن أي باطل، وهو الذي فيه كل الحق والعدل والخير الثابت الذي لا يتغير أبدا والذي يرشدكم لتمام الخير والسعادة في دنياكم وأخراكم لو اتبعتموه كله. وتذكروا واحذروا تماما أنه على سبيل الافتراض ولن يحدث قطعا لو يوافقكم الإسلام ويستجيب لكم فيما يريده كثير من تفكيركم الشري أو غير الصحيح غير الصواب بداخل عقولكم لعنتم حتما، أي لحدث لكم العنت أي كل أنواع المشقة والتعب والضيق والحرج والإيذاء والألم والشقاء والتعاسة وتخبط أموركم وهلاككم في الدارين، ولكن الله تعالى من نعمه عليكم التي لا تحصى ورحمته الواسعة بكم أيها المؤمنون وبكل خلقه وحبه لكم ولهم وحرصه على إسعادكم جميعا أيها البشر، نجاكم من هذا بأن جعل في فطرتكم التي خلقكم عليها، برجاء مراجعة معنى الفطرة في الآية 172 من سورة الأعراف، حب الإيمان به أي التصديق بوجوده وكتبه ورسله وآخرته وحسابه وعقابه وجنته وناره وحب خلق الإسلام ونظامه، وحسنه لكم في عقولكم، وجعل في الكون من الأدلة والشواهد الدالة على خيريته الكثير الذي يقبله العقل المنصف العادل بكل سهولة ويسر وإقبال وحماس. فأحسنتم استخدام عقولكم وقبلتموه فأسلمتم، ويسر لكم أمور ذلك، لأن فيه تمام أمنكم وخيركم وسعادتكم في الدنيا والآخرة، وجعل أيضا في فطرتكم الكراهية التامة والنفور والبعد الكامل عن الكفر، وهو عدم التصديق بوجوده سبحانه، والفسوق، وهو الخروج عن طاعته بترك أخلاق إسلامه بعضها أو كلها، وفعل الشرور الكبيرة المضرة ضررا كبيرا، والعصيان، وهو فعل الشرور ذات الضرر الأقل. وجعل في الكون من الأدلة والشواهد الدالة على فساد ذلك وضرره، بحيث لا يقبله أي عقل منصف عادل، فابتعدتم بتوفيقه عن كل هذا السوء، لأن فيه تمام الخوف لكم والقلق والتوتر والضيق والاضطراب والشر والتعاسة في الدارين. إنه تعالى بهذا قد جعل فعل الخير هو الأسهل الأيسر للإنسان، لأنه يوافق فطرته وعقله، بينما فعل الشر هو الأصعب له، ومن يفعله يحتاج إلى جهود عسيرة، لأنه يعاكس ويصادم ما في الفطرة والعقل، مع سهولة وسرعة العودة منه عند فعله. قوله تعالى: أولئك هم الراشدون، أي هؤلاء الذين يحسنون استخدام عقولهم ويستجيبون لنداء الفطرة بداخلها، فيؤمنون ويتمسكون ويعملون بكل أخلاق إسلامهم. لا شك أنهم بالتأكيد هم وحدهم لا غيرهم الراشدون، أي المستقيمون السائرون المستمرون الثابتون دوما على طريق الاستقامة، أي الطريق المعتدل الصحيح الصواب بلا أي انحراف، طريق الله والقرآن والإسلام، طريق الحق والعدل والخير والسعادة في الدارين. وبالتالي فهم حتما السعداء تماما في دنياهم وأخراهم.